طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ثم قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. جمع بين مسألتين في حكم واحد. مسألة الأولى أشار إليها بقوله: وإن صاموا بشهادة واحد. هو رتب الحكم في جواز أو إيجاب الصوم برؤية عدل المكلف. قلنا يكفي أن يشهد واحد وهو عدل، حينئذ يحكم بدخول شهر رمضان. حينئذ إذا ترتب على ذلك أنه تم 30 يوما وقد دخل بشهادة واحد، حينئذ هل لهم أن يفطروا إذا لم يروا الهلال، أم يلزمهم صيام اليوم الذي يليه فيكون قد صاموا 31 يوما؟ هذا المذهب الذي جرى عليه المصنف. قال: وإن صاموا بشهادة واحد. بشهادة واحد مفهومه أن الحكم يختلف فيما إذا صاموا بشهادة رجلين أو اثنين، وهو كذلك مفهومه أن إن صاموا بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، وهو المذهب مطلقا أي في الغيم والصحو. لماذا؟ لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء، يثبت بها الفطر ابتداء، فتبعا لثبوت الصوم أولى، بمعنى أنه إذا شهد اثنان برؤية هلال شهر رمضان ثم بعد ذلك تمت 30 ولم يروا الهلال، هل لهم أن يفطروا؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن المذهب جرى على أن الخاتمة لها حكم المبدأ، خاتمة خاتمة الشهر من حيث الإتمام له حكم المبدأ. فلو سلم أو فرض أن اثنين شهدا برؤية هلال شوال، هل يقبلان أو لا؟ لا شك أنهما يقبلان. فكذلك إذا ترتب العد إلى 30 بناء على رؤية اثنين، وحينئذ كأن الأمر قد حصل بالشهادتين في أول الشهر وفي آخره. مفهومه إن صاموا بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، وأما إذا رأوا الهلال هذا لا نزاع فيه، وهو المذهب مطلقا في الغيم والصحو، لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء. لو شهدا برؤية هلال شهر شوال أفطروا، فتبعا لثبوت الصوم أولى. حينئذ إذا تمت 30 وقد شهد اثنان بدخول شهر رمضان، قالوا الشهادة تكون حقيقة وتكون ضمنا، تكون حقيقة في ماذا؟ في أول الشهر، وتكون ضمنا لأن العد المرتب هذا بناء على ماذا؟ بناء على ابتداء الشهر بشهادة اثنين، فتابعا لثبوت الصوم أولى، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأما المسألة التي ذكرها المصنف لأنها فيها خلاف بين أهل العلم: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، فلم يرى الهلال، هل لهم أن يفطروا أم لا؟ إن قلنا بأن لهم الفطر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، حينئذ بنينا الخاتم على الابتداء، وهو بنينا الخاتمة خاتمة الشهر على الابتداء، وهو ثبوت رؤية هلال شهر أو ثبوت شهر شوال بواحد. ومعلوم أن الفطر لا يكون إلا برؤية اثنين، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. فحينئذ قالوا إذن لا لا لا يفطروا بناء على العد المترتب على رؤية عدل واحد. وإن صاموا بشهادة واحد يعني في دخول شهر رمضان 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، حينئذ يصومون 31 يوما، 31 يوما. لماذا؟ لأنه فطر فلا يجوز أن يستند إلى واحد، كما لو شهد بهلال شوال، فكما أنه لو شهد شاهد برؤية هلال شهر شوال ردت شهادته ولا تقبل لأنه واحد ولا يثبت الفطر بواحد، حينئذ ما بني على الواحد له حكم الشهادة شهادة الواحد. ولا شك أن الحكم في الأصل أنه مختلف، ولكن المذهب بنوا الخاتم على الابتداء. فلم يرى الهلال قال لم يفطروا، لأنه فطر فلا يجوز أن يستند إلى واحد كما لو شهد بهلال شوال، ولأن الصوم حينئذ يكون مبنيا على شهادة رجل واحد، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فوحدوا بين الخاتمة والابتداء. ولا صح أن يقال بأن حكم دخول رمضان مغاير لحكم الخروج، حكم دخول رمضان هذا جاء الشرع بأن الأصل فيه أن يشهد اثنان، وجاءت الأدلة بأنه لو شهد عدل واحد اكتفى به، فحينئذ يبقى الحكم بوجوب دخول شهر رمضان مبنيا على شاهد واحد. ثم إذا بني العد إلى 30 ولم يرى الهلال نقول خروج شهر رمضان يثبت بأحد طريقين، إما رؤية الهلال وإما إتمام العد إلى 30، فإذا لم يرى الهلال رجعنا إلى العلامة الثانية، وما كان مبنيا على بينة شرعية وهي أول الشهر حينئذ لا ينقض آخره بعدم قبول أوله لو كان في الآخر، لأنه لو جاء في آخر الشهر واحد لم يقبل، ولو جاء في أوله واحد قبل، حينئذ يقبل حيث جاء الشرع بقبوله ويرد حيث جاء الشرع برده. وأما بالنسبة للعدد إذا لم يرى الهلال حينئذ نقول هذه علامة أخرى وليست مبنية على رؤية الهلال. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال قال لم يفطر 30 يوما، ثم جاء اليوم الذي يليه هذا يحتمل أنه هو يوم العيد الأول من شوال، قالوا لا يفطرون بل يتمون اليوم 31، وهذا فيه نظر لأن الشرع إنما يكون 29 أو 30 يوما، وإذا كان أوله أول يوم ثبت ببينة شرعية حينئذ لا يلتفت إلى اجتهاد مخالف لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، صوموا وجاءت الأدلة بقبول الواحد لأن المفهوم هنا غير معتبر، وأفطروا يبقى على أصله وهو أنه لابد من شاهدين. هل الخروج منحصر في هذه العلامة فحسب؟ نقول لا، ولذلك جاء في عبارة عامة فأكملوا العدة 30. استدل الجمهور على أن الشهر إذا لم يرى الهلال الذي يليه حينئذ يكمل عدته 30 يوما، فإذا لم يرى الهلال رجعنا إلى العد لأن الشهر لا يزيد على 31، لقول صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي الصحيح من المذهب، كانت مرجوحة من حيث الترجيح. والرواية الثانية يفطرون وهو منصوص الشافعي وحكي عن أبي حنيفة، لأن الصوم إذا وجب الفطر لاستكمال العدة لا بالشهادة، صوم إذا وجب ببينة شرعية ثم عددنا 30 يوما حينئذ نقول إما أن نرى الهلال هلال شوال وإما أن نستكمل العدة، فإذا لم يرى الهلال رجعنا إلى العلامة الثانية، وهذا هو الأرجح أنهم يفطرون، وذلك إذا كان دخول الشهر بشهادة واحدة. وقيل لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم، يعني تفصيل بين الصحو والغيم، والأصح في مثل هذا أن الشرع لم يفصل فيما إذا لم يرى الهلال بين الغيم والصحو، بل الحكم واحد. قال المجد وهذا حسن إن شاء الله تعالى، يعني القول بالتفصيل، والصواب أنهم يفطرون مطلقا إذا دخل الشهر بشهادة واحد عدل، حينئذ إذا تمت 30 قلنا إما أن يرى الهلال ليلة 30 فإن لم يرى حينئذ تستكمل العدة 30. لم يفطروا لقول صلى الله عليه وسلم إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، هذا دليل المذهب، رواه النسائي ولحديث شهد أعرابيان فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، يعني لابد من اثنين، كأنهم لا يعتبرون العد المبني على شهادة واحد، والصواب أنه معتبر. لماذا؟ لأنه ثبت ببينة شرعية، وما ثبت بمقتضى شرعي حينئذ لابد من بقائه حتى يرد المقتضى الشرعي الآخر الذي يرفعه. صححه ابن المنذر وغيره، لأن الفطر لا يستند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال بالإجماع، يعني لو شهد واحد لا يقبل، نقول هذا الشهادة فيما إذا رؤي الهلال أو ادعي أن الهلال قد ظهر، وأما إذا لم يظهر والمسألة فيما إذا لم يظهر، لأنه ليلة الثلاثين لم يرى، حينئذ يستكمل العدة ثلاثين ويكون بعد ذلك قد خرج من الشهر. المسألة الثانية: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، أو صاموا لأجل غيم. فرق بين المسألتين أن المسألة الأولى مبنية على بينة شرعية، لأن برؤية عدل واحد، وهذه بينة شرعية أو لا، نقول بينة شرعية. وأما الثانية فهي محل اجتهاد ونظر، لأنهم رأوا كما سبق إذا كان يوم الثلاثين غيم والجو غيم أو قطر أو غبر أو نحو ذلك، حينئذ أصبحوا صائمين، فيجعل يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين محلا لأول يوم من شهر رمضان. هل هذا الحكم مقطوع به أو أنه مظنون؟ المذهب الثاني. لماذا؟ لأنه ليس بينة شرعية، وإنما هو محل اجتهاد ونظر واقتفاء أو اقتداء بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حينئذ إذا صاموا لأجل غيم ونحوه كقطر ودخان 30 يوما، بمعنى أنهم صاموا أو كان يوم 30 من شعبان غيم ولم يرى الهلال، المذهب كما سبق أنه يجب صومه على أنه من رمضان احتياطا، من باب الاحتياط. هل ثبت برؤية؟ الجواب لا. هل ثبت باستكمال شعبان 30 يوما؟ الجواب لا. إذن انتفت البينة الشرعية. إذا عدوا 30 يوما، عدوا 30 يوما حينئذ ولم يرى الهلال، ولم يرى الهلال، هل يفطروا أو لا؟ هل العد مبني على بينة شرعية؟ الجواب لا. إذن يحتمل أنهم قد أخطأوا، فيكون اليوم 30 هو يوم 29، فيبقى عليهم يوم من رمضان، قالوا إذن لم يفطروا، لم يفطروا. وهذا المسألة لو سلمت من أصلها الذي هو الاحتياط في أصله لقيل الحكم المبني الفرع صحيح، لأن ما بني على احتياط حينئذ لا يفارق إلا باحتياطه، والاحتياط هنا زيادة يوم، لأنهم لو صاموا 31 قطعا أنهم صاموا 30، لكن لو صاموا 30 يحتمل أنهم قد تركوا يوما، كذلك يحتمل أنهم قد تركوا يوما، فيبقى على الاحتياط. ولكن قلنا الأصل أنه مسألة من أصلها لا تصح. أو صاموا لأجل غيم ونحوه كقتل ودخان 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا وجها واحدا، قاله الشارح وغيره، لاستناده إلى غير بينة. والأصل كونه من شعبان الذي هو يوم 30 من شعبان، أوجبوا صومه، هم يقولون من شعبان 30 شعبان، وأوجبوا صومه بنية رمضان، حينئذ يحتمل أنه من شعبان، فإذا كان كذلك فالعد ليس مقطوعا به بل هو مظنون، لأن الصوم إنما كان احتياطا في أوله، والأصل بقاء رمضان، فلابد من يقين، واليقين إما برؤية هلال شهر شوال وإما بزيادة يوم وهو الواحد والثلاثين، فيقطع حينئذ بصيام شهر رمضان إذا كان 30 يوما. أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، قلنا وجها واحدا كما قاله الشارح غيره، للاستناد لغير بينة يعني شرعية، وبين عندهم لأنه مستند إلى فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن ليس كل ما اعتقده شخص بين يكون بينة في نفس الأمر، لأن ما من متكلم في الشرع إلا وهو يعتقد أنه على دليل شرعي صحيح، ولا يسلم لكل من ادعى أن هذا دليل بأنه دليل شرعي، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. في هاتين المسألتين قلنا إذا دخل الشهر إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم في هاتين المسألتين لم يفطروا، والصواب أنه في الأولى يفطروا وفي الثانية إن سلم الأصل فالفرع حينئذ يكون صحيحا. وهذا المذهب لو صاموا 28 يوما ثم رأوا هلال شوال، صاموا 28 يوما ثم رأوا هلال شوال أفطروا قطعا، أفطروا قطعا. لماذا؟ لو صاموا 28 يوما ثم رأوا هلال شوال أفطروا قطعا، وجب عليهم الفطر. ها؟ وجب عليهم الفطر. لماذا؟ لأنهم رأوا هلال شوال، وإذا رأوا هلال شوال حينئذ معناه قد خرج شهر الصيام، ووجب عليهم قضاء يوم واحد فقط، يعني قضوا يوما واحدا فقط على صحيح من المذهب، لأنه يبعد الغلط بيومين. قد يقول قائل لماذا نوجب يوما واحدا ولا نوجب يومين؟ لأن الشهر يحتمل أن يكون 30، نقول اليوم 30 هذا مشكوك فيه، والشهر يكون ناقصا ويكون كاملا، ناقصا باعتبار الكمال، حينئذ إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، واليقين 29. حينئذ إيجاب صيام يوم واحد زيادة على 28 هذا مقطوع به، وأما زيادة 30 هذا مشكوك فيه ولا وجوب مع الشك، لا وجوب مع الشك. فنرجع إلى الأصل، ويبعد الغلط بيومين، ولأن الشهر قد يكون 29 يوما، وأيضا لا نوجب بالشك. ثم قال رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. المسألتان الأوليان حكم عليهما بالفطر، بعدم الفطر، وهنا قال رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله أو رأى هلال شوال صام ولم يفطر. فرق بين الأربع المسائل. ومن رأى يعني بعينه مجردة رؤية بصرية وحده منفردا، هذا حال من فاعل رأى، ومن هذا اسم موصول. ها؟ ومن رأى وحده هلال رمضان رد أو رأى هلال شوال صام، هذه يحتمل أنها شرطية ويحتمل أنها موصولية. ومن رأى وحده يعني منفردا، وحده هنا حال من فاعل رأى أي منفردا، والانفراد يحتمل أنه يكون لوحده بمكان كأن يكون بمفازة صحراء ونحوها، ويحتمل أن ينظر كثير جمع غفير وهو الذي يدرك الهلال دون غيره. حينئذ المسألة محتملة في الانفراد، إما أن يكون بمكان وإما أن يكون في جمع. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، إن قبل قوله سبق أنه يصام برؤية عدل ولا يرد إلا إذا كان غير عدل، وهنا رد قوله، رد قوله لفسق أو غيره، يعني رد الحاكم قوله. فحينئذ الناس هل يصومون بصومه؟ قال هنا ورد قوله لفسق أو نحوه صام، يعني لزمه الصوم، لزمه الصوم، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، يعني قول الجمهور، جمهور أهل العلم أنه يلزمه الصوم إذا رأى هلال رمضان وحده دون غيره جزمه الصوم إذا رد قوله. لماذا؟ لأنه داخل في مفهوم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا قد شهد الشهر قطعا لأنه رأى الهلال بنفسه وهو مكلف، وداخل في قوله فليصمه ومخاطب بهذا النص. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهذا قد رآه فهو مأمور بالصوم. فحينئذ إذا رآه وحده ورد قوله مطلقا سواء كان لفسق أو غيره لزمه هو في نفسه أن يصوم، وهذا هو الصحيح من المذهب. لماذا؟ لأنه تيقن أنه من رمضان على يقين، ليس كغيره، غيره شاك، والأصل بقاء شعبان، حينئذ غيره لا ينتقل عن شعبان إلا بيقين، وأما هو فهو متيقن أنه من رمضان، فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم. وكونه محكوما به من شعبان، كيف نقول هو من رمضان والآخرون لا يصومون لأنه من شعبان وهو يوم واحد؟ نقول هو من رمضان في حقه، وفي حق غيره هو من شعبان، فكيف يكون اليوم الواحد من شهر كذا وفي حق آخرين من شهر آخر؟ وكون محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزمه صيامه، يعني الجهة منفكة، الجهة منفكة، وكل يتعبد بما هو الظاهر. فمن كان في ظاهر أمره أن هذا الحكم الذي هو على اليوم أنه من شعبان لزمه الفطر، ومن رأى في الباطن أو وقف على علم في الباطن بأنه من رمضان لزمه الصوم، وهذا قد رأى هلال رمضان حينئذ يلزمه الصوم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وهذا الصحيح من المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أرجح لعموم قوله صوموا لرؤيته ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وهو داخل في هذه النصوص قطعا وهو مخاطب بها. ونقل حنبل عن الإمام أحمد يعني رواية ثانية لا يلزمه الصوم، لا يجب عليه الصوم، لو رآه رأى هلال رمضان وهو على يقين بأنه هلال رمضان، وقد يكون عنده خبرة بالأهلة، ورد قوله لا يلزمه الصوم لا يجب عليه، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وروي عن الحسن وابن سيرين لأنه محكوم أنه من شعبان، أشبه التاسع والعشرين، محكوم أنه من شعبان، هذا نقول في من لم يره، وأما من رآه فقد علم، ومن علم حجة على من لم يعلم، هذا أمر معلوم أن الشيء قد يكون له ظاهر وباطن، فالباطن يدركه البعض والظاهر يدركه البعض الآخر، حينئذ لا بأس بالقول بأن الجهة هنا منفكة. لأنه محكوم أنه من شعبان أشبه التاسع والعشرين، واختاره ابن تيمية وغيره، وقال لا يلزمه الصوم ولا الأحكام المعلقة بالهلال من طلاق وغيره، وقال رحمه الله أيضا يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقول صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وقال فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، وأنه لو رأى هلال النحر وحده لم يقف دون سائر الحال، هذا يلزم أو لا يلزم؟ إذا قلنا بأنه لو رأى هلال رمضان لزمه الصوم إذا رد قوله، لو رأى هلال ذي الحجة ورد قوله هل يقف وحده يوم الثامن؟ هل يقف وحده؟ لا يقف وحده، ولا نثبت دخول الشهر بقوله، بل قوله مردود، لماذا؟ لابد من شاهدين، إذن القياس ليس في محله. فقالوا إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، وأنه لو رأى هلال النحر وحده لم يقف دون سائر الحال، لأنه لابد من شهادة اثنين، فالرد هنا لا لذاته بل لابد من التعدد. وأصل هذه المسألة أن الله علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى رأيا والكثير على خلافه، وهو أن الهلال لا يسمى هلالا إلا إذا هل واشتهر وانتشر بين الناس، ولذلك علل هنا قال فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال كتب عليكم الصيام لقول شهر رمضان، أنه أوجب شهر رمضان، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وذكر تنازع الناس في الصوم ثم قال لكن النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج، ثم قال يدل على يعني عدم القول بأنه يقف وحده يدل على أن الصحيح صنعه مثل ذلك في ذي الحجة، حينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به، حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين، فلذلك لا يصومون إلا مع المسلمين، فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين، وهذا معنى قوله صومكم يوم تصومون ونحركم وأضحاكم الحديث. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم، وقال يد الله على الجماعة. حينئذ المسألة فيها قولان وهما روايتان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والمذهب والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يلزمه الصوم لعموم قوله صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته ولقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقال لقد شهده. وأما حديث صومكم يوم تصومون ونحركم أضحاكم إلى آخره، هذا الحديث عام والذي معنا يعتبر خاصا، فمن ثبت في حقه الشهر ولو رد قوله حينئذ لا بد من الامتثال. فعلى المذهب الرواية المختارة يلزمه حكم رمضان، يعني كل ما رتب على الشهر يلزمه، لو علق طلاقه بدخول شهر رمضان ورآه وحده ورد قوله لزمه الصوم، وما عدا الصوم لو نذر بأنه لو دخل شهر رمضان فعليه إخراج كذا من المال، أو علق طلاقا أو علق عتقا ونحو ذلك، هل يثبت الحكم في هذه الأمور كما يثبت في الصوم؟ المذهب نعم، المذهب نعم، جميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان، فيلزمه حكم رمضان فيقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص رمضان. وعلى الرواية الثانية بأنه لا يلزمه الصوم فحينئذ من باب أولى، لأن أعظم خصائص شهر رمضان الصوم، فإذا كان الصوم لا يلزمه لأنه لم يثبت في حقه فغيره من باب أولى وأحرى، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وظاهر ما قدمه في الفروع أنه يلزمه جميع الأحكام خلا الصيام على هذه الرواية، كأنه فصل بين الصيام وغيره، لأن الصيام جاء فيه نص وما عداه فهو على أصله. وظاهر ما قدمه في الفروع أنه يلزمه جميع الأحكام خلا الصيام على هذه الرواية. وعلى الرواية الأولى التي هي المذهب، هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس لأنه قد أكمل العدة في حقه، يعني إذا صام وحده وقلنا يلزمه الصوم في اليوم الثاني صام الناس، حينئذ الناس صاموا 29 وهو يكون في حقه 30، أكمل العدة الناس وهو ماذا يصنع؟ هل يفطر لكون اليوم ليس من رمضان لأنه زيادة على 30 والشهر لا يزيد على 30، أم أنه ينتظر مع الناس؟ هل يفطر يوم 30 من صيام الناس لأنه قد أكمل العدة في حقه أم لا يفطر؟ فيه وجهان، قال في الإقناع ولا يفطر إلا مع الناس، لا يفطر إلا مع الناس، يعني يصوم يلزمه الصوم وحده ويتقدم الناس لأنه داخل في قوله صوم لرؤيته، فإذا أتم 30 والناس بقي عليهم يوم واحد حينئذ إن صامه صام 31 وإن أفطر خالف الناس، فحينئذ في الإقناع يقول ولا يفطر إلا مع الناس، لأن الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين، إلا بشهادة عدلين، ولكن العدة قد أكملت، فحينئذ صار في حقه ماذا؟ إذا انتفت الشهادة العدلان مثلا أو رؤية الهلال في حقه، لزمه العلامة الثانية وهي إكمال رمضان 30 يوما، فحينئذ إن صام اليوم الذي يليه فهو في حقه يوم عيد وهو منهي عن الصيام فيه، أليس كذلك؟ هو منهي عن الصيام، فحينئذ يفطر سرا يعني لا يظهر فطره ويتمم مع الناس في الظاهر، ففي الباطن يكون حكمه حكم المفطرين وفي الظاهر حكمه حكم الصائمين، لأنه إن صام ذاك اليوم حينئذ صام 31 يوم، وإيجاب صوم يوم زيادة على 30 أو 29 هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لابد من دليل يدل على أن هذا اليوم لابد من صيامه، فحينئذ نقول لا يفطر إلا مع الناس، هذا بناء على المذهب أو اختيار صاحب الإقناع، لأن الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين، نقول لا، يباح بشهادة عدلين وبإكمال العدة 30 يوما، فإذا انتفى النوع الأول أو العلامة الأولى فيتعين الثاني. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان بخلاف غيره من الناس، هذا أمر واضح لأن هذه عبادة، وإن كانت هي عبادة عامة على كل الأمة إلا أن بعض الأحكام قد تختلف من بعض الأشخاص عن بعضهم الآخرين. أو مسألة ثانية وأول التنويع هنا، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، وهذا واضح، لماذا؟ لأنه لابد من شهادة رجلين، وهذا انتفى في حقه فيبقى على الأصل. أو رأى وحده يعني في بلد لا في مفازة، فإن رآه منفردا في مفازة ليس بقربه بلد يبني على اليقين يقين رؤيته فيفطر. مسألة ليست متصورة مطلقا، كل من رأى الهلال، سأل ليس معه أحد وهو يعيش في البراري، رأى الهلال قل له لا تفطر، لا تخالف الناس، ليس عنده ناس يخالف من؟ حينئذ المسألة ليست على إطلاقها. أو رأى وحده لا في مفازة بل في بلده، لأن معه ناس يفطرون وثم عيد إلى آخره، حينئذ ثم أحكام جماعية. وأما المنفرد برؤية هلال شوال بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته فيفطر، أو رأى هلال شوال صام ولم يفطر. هذا المذهب أنه يصوم يلزمه الصوم ولو كان 31 يوما، ولو كان 31 يوما ولم يفطر، نقول هذا المذهب. قال ابن عقيل هذا المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية، يعني الحنابلة واضح من المتن، وكذلك الحنفية والمالكية على أنه يلزمه الصوم ولا يفطر. قال ابن عقيل يفطر سرا وهو حسن، هكذا قال يفطر سرا وهو يعني يظهر الصوم مع الناس ولكنه في الباطن يكون مفطرا. قال المجد لا يجوز إظهار الفطر إجماعا، وهذا عام. قال القاضي ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر لئلا يتهم، كل من جاز له الفطر كالمسافر والحائض والنفساء والمريض حينئذ لا يحل له أن يظهر الفطر، يعني لا يظهره أمام الناس لئلا يتهم، لأن المرأة إذا كانت حائضا مثلا من الذي يعرف إذا رأى تأكل وتشرب، أو المسافر الذي يكون في الطرقات، أو المريض الذي لا يستطيع أو يستطيع أن يتحرك ويمشي أمام الناس وهو مفطر، وإذا كان يأكل ويشرب حينئذ يكون محلا للتهمة. إذن قول ابن عقيل يفطر سرا لأنه تيقنه يوم عيد وهو منهي عن صومه، وهو مذهب الشافعية واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يلزمه الفطر لأنه رأى هلال شوال. وأجيب بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر، إذ يجوز أنه خيل إليه فينبغي أن يتهم نفسه في رؤيته احتياطا للصوم موافقة للجماعة، إذا لم يره غيره حينئذ نقول الأولى ألا يفطر من باب ماذا؟ من جهتين، أنه يحتمل أنه قد أخطأ في الرؤية، ثانيا لانتفاء الشرط وهو وجود الثاني معه، فلما انتفى الثاني فالأصل عدم الفطر. أو رأى وحده هلال شوال، شوال هذا بوزن صوال مصروف، وهو الشهر الذي يلي رمضان، والجمع شوالات وشواوين، سمي بذلك لكون الإبل كانت فيه حال التسمية شولا شولا فعلا، وهي التي جف لبنها وارتفع ضربها، لزمه الصوم ولم يفطر. نقله الجماعة وهو مذهب حنيفة ومالك، وقاله عمر وعائشة وغيرهما. قال الموفق ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماع، صح الإجماع لا إشكال. وقال الشيخ وأصح القولين والاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط. وعند مالك يفطر سرا، يفطر سرا. وحكى بعضهم الإجماع أنه لا يجوز له إظهار الفطر، ودليل المذهب قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. حينئذ لو قيل بأنه يفطر سرا لا يكون مخالفا للنص، الفطر الظاهر الذي يكون مع الناس ويأكل ويشرب أمامهم يوم يفطر الناس، ثم يعمل ما قد رأى أنه خرج به الشهر فيفطر سرا في اليوم الذي يكون يوم 30 مثلا. رواه الترمذي وصححه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم. والأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر، والهلال اسم لما يسهل به أي يعلن به ويجهر به، فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهل لم يكن هلالا، وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. هذا يعتمد عليه ابن تيمية في كل المسائل التي ذكرها بأن الشهر لابد أن يكون مشهورا بين الناس، والهلال لابد أن يكون قد استهل وظهر عند الناس. إذن إن رأى الهلال واحد حينئذ يلزمه هلال شوال يلزمه الصوم على المذهب وهو مذهب الجمهور. وإن رأى هلال شوال عدلان اثنان، قد الأصل أنه ماذا؟ أنه لا يقبل إلا شهادة اثنين عدلين، هذا الأصل. إن رأى هلال شوال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر، يجوز أو لا يجوز؟ يعني ما ذهب إلى الحاكم، لابد أن يقضي فيها حاكم. نقول هذه مبنية على الخلاف، هل الإخبار برؤية الهلال هلال رمضان أو هلال شوال هل هو من قبيل الأخبار أو من قبيل الشهادة؟ إن قيل من قبيل الأخبار حينئذ لا يلزم أو لا يترتب عليها الأحكام المترتبة على الشهادة، لأن الشهادة لا تثبت إلا عند قاضي عند حاكم، وأما الخبر الديني فلا. فحينئذ إذا شهد اثنان بعدلان بأنهما قد رأيا شهر شوال وسمعهم شخص قبل أن يذهبا إلى الحاكم، يفطر أو لا يفطر؟ يفطر. لماذا؟ لأنه من قبيل الخبر الديني ولا يلزمه ماذا؟ القاضي أو الحاكم، لكن بشرط أن يعرف عدالة هذين الرجلين، لابد من هذا الشرط. إذا عرف عدالتهما وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما، هما أنفسهما رأيا الهلال، أحدهما هل يجوز له أن يفطر اعتمادا على رؤية الاثنين؟ نعم، هو رأى وغيره معه، إذا أفطر أحدهما هل أفطر برؤية اثنين أو برؤية واحد؟ إذا أفطر هل أفطر برؤية اثنين أو واحد؟ اثنين قطعا، لأن رؤياه معتبرة، صوموا لرؤيته، فإذا رآه واحد حينئذ لا إشكال. وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر، ذكره في المغني والشرح، كذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي. وقدم في المبدع عدم الجواز وأنه قياس المذهب، والصوم ذكره في المغني. وإن شهدا عند الحاكم برؤية هلال شوال فرد شهادتهما، رد الشهادة، فسمعهما شخص هل له أن يأخذ بهم بشهادتهما أم لا؟ هنا مبني على سبب الرد، إن كان الرد سببه عدم العلم بعدالة شاهدين فحينئذ هذا يعتبر توقفا لا حكما، وإذا كان كذلك جاز الأخذ بهذه الشهادة. وإن كان الرد لأجل فسقهما أو فسق أحدهما حينئذ لا يجوز العمل بهذه الشهادة. وإن شهدا عند الحاكم برؤية هلال شوال فرد شهادتهما لجهله بحالهما، فلمن علم بحالهما الفطر؟ نعم، القاضي قد لا يعلم أنهما عدلان ثقتان وأنا أعلم، حينئذ إذا رد القاضي الشهادة بهذا السبب وأنا أعلم أنهما عدلان جاز لي أن أخذ بهذه الشهادة، لأن رده هنا ليس بحكم منه بعدم قبول الشهادة منهما، إنما هو توقف عن علمه بحالهما. وأما إذا ردت الشهادة لفسقهما فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما، وإن كان لم يعرف أحدهما عدالة الآخر لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه إلا أن يكون قد حكم بذلك حاكم فيزول اللبس. حينئذ المقصود من هذا كله أن الشهادة إذا ثبتت باثنين عدلين سواء قضى الحاكم أو لم يقضي يجوز العمل بهذه الشهادة، إن قضى الحاكم بعدم قبولها ينظر في سبب الرد، فإن كان الجهل بحالهما حينئذ ماذا؟ جاز القبول، يعني نقبل هذه الشهادة لأنه لا يعلم، وعدم العلم ليس علما بالشيء، فحينئذ لنا أن نعمل بهذه الشهادة. وإن رد هذه الشهادة للفسق حينئذ صار حكما بسقوط هذه الشهادة. وإن اشتبهت الأشهر، إذن عرفنا فيما سبق أنه إذا تبين هذا الشهر رمضان وهذا شعبان وهذا شوال إلى آخره، لكن إذا اشتبهت هل يمكن تشتبه الأشهر؟ لا يعرف رمضان من شوال ولا من شعبان. نعم يمكن، في نحو مسجون أسير لا يدري هل دخل شعبان أو رجب رمضان، ما يدري، ماذا يصنع؟ قالوا تحرى وصال، يتحرى بمعنى أنه يجتهد في معرفة شهر رمضان وجوبا، هذا عمله، يجب عليه أن يتحرى، يعني غلبة ظنه ويحسب ويعد، فما وقف عنده بأنه رمضان عمل به. لماذا؟ لأنه يجب عليه في مثل هذا التحري وهو الاجتهاد ومعرفة شهر رمضان، ويقف مع غلبة الظن ويكفيه ويجزيه على التفصيل الآتي. أي اجتهد في معرفة شهر رمضان وجوبا لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد، فلزمه كاستقبال القبلة، لابد أن يجتهد في استقبال القبلة إن أمكن، فإن لم يمكن حينئذ صلى في أي اتجاه. تحرى وصام، تحرى يعني لابد أن يجتهد بأمارة لأنه غاية جهده، وصام حينئذ إذا صام ذاك الشهر بالتحري هل يجزئه أو لا؟ هل يجزئه أو لا؟ ويكون الصيام والذمة قد برئت من الصيام؟ قالوا يحتمل أنه يجزئه ويحتمل أنه لا يجزئ. لماذا؟ لأنه إما أن ينكشف أمره أو لا، يعني ممكن أنه يجتهد فيصوم ثم بعد أشهر يخرج من السجن فيتبين أنه صام إما في الوقت أو في غير الوقت، فحينئذ إذا انكشف أنه في رمضان فلا إشكال، وإن انكشف أنه بعد رمضان لا إشكال، لأنه أداه بعد رمضان ويكون قضاء في حقه ويسقط الأداء للعذر، وإن انكشف أنه قبل رمضان لا يجزئه لأنه فعل العبادة قبل وقتها فلا بد من قضائها، وإن انكشف أنه فعل بعضه في رمضان وبعضه في غير رمضان، قالوا فما فعله في رمضان فهو مجزئ، وما لم يكن كذلك فيلزمه القضاء. فإن انكشف أنه فعله في رمضان آخر أراد أن يحسب ويعد، فإذا به قد صام في رمضان، فحينئذ جمع بين رمضانين، لا يجزئه لا عن الأول ولا عن الثاني، لا يجزئه لا عن الأول ولا عن الثاني. لماذا؟ لأنه قد فعل الأول قضاء لا في وقته، وقد ولا ينفعه الأداء الثاني لأنه لم يعين فيه النية، فحينئذ انتفى فيه القضاء والأداء. إذن تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وافق الشهر أو ما بعده، كأن يكون انكشف أنه صام في شوال كله في شوال، هذا أجزأه ويلزمه قضاء يوم واحد. إذا انكشف أنه صام في شوال قال أنا تحريت، فإذا بي قد صمت الشهر كامل 30 يوما ووقع في شوال، نقول أجزأك إلا يوما واحدا يوم العيد، فيلزمه قضاؤه، يلزمه قضاؤه. فإن وافق أنه في ذي القعدة مثلا هل يلزمه شيء؟ أجزأه. فإن وافق أنه في ذي الحجة أجزأه إلا 4 أيام، أيام التشريق ويوم العيد يوم النحر، واضح هذا؟ فإن تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. هذا المذهب هو الصحيح، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، ولو تحرى وشك هل وقع صومه قبل الشهر أو بعده أجزأه، كمن تحرى في الغيم وصلى أجزأه لتأدية فرضه بالاجتهاد، ولا يضر حينئذ تردد النية لمكان الضرورة. هنا قال تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، فحينئذ دخلت الصورة الثلاثة بقوله إن لم يعلم أنه تقدمه، بمعنى أنه أصابه أو بعده أو شك، فإن شك أجزأه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، يعني لو صام ذي الحجة باجتهاده قضى تلك الأيام لعدم صحة صومها لأنه منهي عنه، وإذا صام يوم العيد وهو منهي عنه حينئذ صومه باطل لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وكذلك لو صام أيام التشريق وهو منهي عنها ومختلف فيها هل هي محرمة أو مكروهة على القول بالتحريم، حينئذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه فلا تصح. ثم قال رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم، يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، أراد أن يبين لك على من يجب الصوم، فيما سبق بين لك متى يجب، قال يجب برؤية أو صوم رمضان برؤية عدل إلى آخره. إذا متى يجب؟ وقت الوجوب شهر رمضان، متى يثبت ابتداء وانتهاء دخولا وخروجا بينه بكل المسائل السابقة. من الذي يكلف بالصوم؟ قال ويلزم الصوم. هنا قال يجب وهنا قال يلزم، ما الفرق بينهما؟ ها ويجب قال برؤية عادل، ثم قال ويجب برؤية هلال، وهنا قال يلزم، ما الفرق بينهما؟ ها لا فرق، لا فرق، ما هو الفرق، ما هو الفرق؟ هذه ترى مصيبة يا أخوان، ما الفرق؟ كيف ندرس الفقه ونحن ما نضبط هذه الألفاظ؟ ها والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه لكراهة تمام. الواجب واللازم والكتب والحتم ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة، فما أدي بلفظ الإيجاب هو عينه ما أدي بلفظ اللزوم والحتم والكتب كذلك. فمن فرض فيهن الحج فرض، تقول شادي ها كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال، ها نقول إيش الكتب هذا؟ هي بمعنى الفرض وهي بمعنى الإيجاب، كلها ألفاظ مترادفة. لماذا عدل؟ قل من باب التنوع والتفنن في العبارة، وهذه طريقة لكثير من المصنفين، يأتي في موضع يعبر بالإلزام ويأتي في موضع آخر يعبر بالإيجاب، وهما مترادفان، وهما مترادفان. إذن ويلزم الصوم كأنه قال ويجب، وهذا تنويع في العبارة. قال في الحاوي حتم ولازم كواجب، حتم ولازم كواجب. قال في شرح التحرير ولا يقبل التأويل عند الأكثر، ولا يقبل التأويل عند الأكثر، لكن المرجح أنه بمعنى الواجب، وهو من اللزوم، وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء، فيقال للواجب لازم وملزوم به، قالوا للواجب لازم وملزوم به. وجاء في حديث الصدقة ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون، ومن لزمته يعني وجبت عليه، حينئذ الوجوب هذا لفظ يرادفه اللزوم، فهما متلازمان، فحينئذ نعرفه بما عرفنا به الواجب، وهو ما أمر به الشارع أمرا، ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لأنه بمعنى الواجب. ويلزم الصوم لكل مسلم، كل الصوم أو صوم معين؟ قلنا الصوم المراد به في هذا الكتاب هو ما كان بأصل الشرع، وهو ما كان للزمن، وليس ثم إلا شهر رمضان فقط، حينئذ أطلق الصوم وأراد به ماذا؟ شهر رمضان، فتكون أل هنا للعهد، للعهد الذهني، فأل هنا للعهد الذهني، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا، عهد مصحوبها، أين مصحوب أل؟ صوم، صوم هذا مصحوب أل، أل رجل، رجل هو مصحوب أل، كذلك يعني ما دخلت عليه أل هو مصحوبها، حينئذ ما عهد مصحوبها ذهنا، ذهنا يعني في الذهن فقط، وأما في الذكر فهذا لطول الفصل قد لا يقال به هنا في هذا المحل، وأما إذا كان الفصل قريب كلمات حينئذ لا بأس للقلب أن يعهد الذكر. إذن يلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم، لكل مسلم يلزم، لكل مسلم يلزم، كل مسلم، أقف مع النحو شوي حرك الأذهان، يلزم كل مسلم، يلزم لكل مسلم، أيهما صح وأيهما خطأ وأيهما محتمل للتأويل؟ ها ها اللام هذه ماذا نسميها؟ الراشدي ها زايدة، كيف زايدة؟ يلزم الصوم كل مسلم متعدي، إذن كل هذه شرابها مفعول به، نعم أحسنت صحيح، كل مفعول به، لماذا؟

من معنى وشروط وأركان لا بد منها. فإن انتفت الأركان صار اللفظ وجوده وعدمه سواء، إلا اللهم إذا حكم عليه بأنه نفاق حينئذ يعصم في الظاهر دونه ويحكم عليه بالكفر في الباطن، ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام التي تهدم ما جاء به. لكل مسلم إذا لابد من الإسلام، وسبق معنا أنه إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع افترقا، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا اجتمعا قيل مسلم وكافر، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جاءت في سياق واحد، حينئذ نقول الإسلام المراد به العمل الظاهر ولا يدخل فيه الباطل كل الباطل، والإيمان يراد به العمل الباطل ولا يدخل فيه كل الظاهر. تبه نقول كل الظاهر، وليس المراد نفي كل الظاهر، وإنما يدخل فيه بعض الظاهر. وهناك الإسلام قلنا لا يدخل فيه كل الباطن بل بعض الباطن. لماذا؟ لأنه لا بد من قيد قل من نبه عليه. الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة. قد يقول قائل هكذا مشهور يكتب، لكن في مقام التحديد والتنبيه والإيضاح والفصل نقول الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان يفسر بالأعمال الظاهرة وبما يصححها من الباطل، وليس المراد انفصال كلي، ليس في الدين انفصال كلي بين العمل الظاهر والباطل، لا، هذا لا وجود له. أن يكون العمل الظاهر فقط إسلام ولا وجود للباطل، هذا لا وجود له. هذا أراده الأشاعرة ومن على شاكلته من يجعله قسما عقليا، قسما عقليا. قالوا الله عز وجل قسم الناس في أوائل سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: كفار ومسلمون مؤمنون ومنافقون. كفار ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا وباطنا، ومنافقون ظاهرا لا باطنا. بقي قسم رابع عند العقلانيين، قالوا إذن لابد من إثباته، فيكون مؤمنا في الباطن لا في الظاهر. فحينئذ جاءت فرقة المرجئة فأثبتوا قسما رابعا عقلا، وإلا في أول سورة البقرة ثلاثة أقسام: مؤمنون ثم كفار ثم منافقون. بالعقل نعم بقي قسم رابع، لكن الشرع ليس عقلا، شرع وحي. حينئذ إثبات قسم رابع وهو مؤمن بالباطن لا بالظاهر عكس المنافق، هذا بالعقل يقتضيه ولكن بالشرع لم يرد به. فحينئذ قالوا لابد من إثباته، فجوزوا أنه لو ترك العمل الظاهر كله وأتى بالباطن فهو مؤمن كامل الإيمان في بعض أقواله إلى آخره. وهذا قول باطل، قول باطل. حينئذ إذا فسر الإسلام بالعمل الظاهر نقول نزيده قيد وبما يصححه من الباطل، لأن العمل الظاهر الذي هو الإسلام منه الشهادتان، والشهادتان لابد من اليقين ولابد من العلم ولابد من القبول ولابد من الإخلاص ولابد من الصدق، هذه أعمال ظاهرة أو باطنة؟ أعمال باطنة، لا يمكن أن تصح الشهادتين إلا بهذه الأعمال. إذن لابد من مصحح لهذه الأعمال الظاهرة. كذلك في الإيمان نقول هو الأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة. ثم هل نشترط ما يصحح الباطن أم أنه يكون مستقلا دون الظاهر؟ هنا جاء الأشاعرة وغيرهم بالقسم الرابع، فقالوا لا، يمكن أن يكون مؤمنا باطنا بل كامل الإيمان ولم يأتي بشيء من الظاهر. وهذا صحيح؟ لا، نقول لا بد من شيء من الظاهر يصحح الباطن، وإلا لفصلنا العمل عن مسمى الإيمان. وهذه المسألة معروفة في محلها. لكل مسلم احترازا عن هذا هو الشرط الأول، يلزم الصوم من يلزم كل مسلم، إذا لابد أن يكون من تعلق به إيجاب الصوم مسلما. وأما الكافر فلا يجب عليه الصوم حال كفره، لا يجب عليه الصوم حال كفره، لا نقول لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. وإنما حال كفره وهو كافر يمسك عن المفطرات من الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يقول لا، لا يصح هذا الصوم. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تأتي بالشرط أولا وهو الإسلام، وأما كونه متعلقا بك أولا وثانيا فهو داخل في النصوص العامة التي جاءت بها الشريعة. وأما تخصيص قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا من باب التغليب، من باب التغليب، يعني الذي يمتثل هذا الأمر من هو؟ هو المتصف بصفة الإيمان، كما قال في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هو نزل هدى للمتقين فقط أو لكل خلق؟ لجميع الخلق. لماذا نسب للمتقين؟ الهداية خصت بالمتقين تغليبا، لأن الذي يستفيد منه ويهتدي به هو من استسلم للحق، وأما الكافر فلا يكون هدى له لو لم يتلبس به. فحينئذ نقول هذا التخصيص ليس من باب الاحتراز بأن غير المؤمن لا يجب عليه الصيام، بل هو واجب عليه لعموم الآيات الدالة على أن الكافر والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما سبق بيانه مرارا. ولذلك جاءت نصوص عامة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس هذا لفظ عام يشمل المؤمن ويشمل الكافر، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا لفظ عام فيشمل الكفار والمؤمنين، يا عبادي فاتقون، هذا أمر بالتقوى، ويا عبادي هذا عام يدخل فيه كل عبد اتصف بكونه مخلوقا لله تعالى عبد الإيجاد، فهو عام. فحينئذ نقول النصوص عامة تشمل الكفار والمؤمنين، وهذا محله أصول الفقه. إذن لكل مسلم، فالكافر لا يجب عليه حال كفره، فلا يجب على كافر مطلقا سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. كافر أصليا، من هو الكافر الأصلي؟ ها كيف؟ لم يدخل في الإسلام، يعني نشأ في الكفر أصلا. والمرتد فأصواتكم، والمرتد من هو المرتد؟ ها، وأيهما أعظم شرا وخطرا وفتنة؟ الثاني. واليهود والنصارى، هذا كان مسلما يصلي إلى آخره، وهؤلاء نشأوا في الكفر، أيهما أعظم؟ ها كيف؟ كفر ملل كما قال الإمام أحمد. نعم، أيهما أعظم؟ يا ناس، من بدل دينه فاقتلوه، هذا خاص في من؟ في المرتد. والكل يهود ونصراني يجب قتله؟ ما يجب. هل كل يهود ونصراني يجب قتله؟ ما يجب، بإجماع أهل العلم لابد من التفصيل إذا كان حربيا إلى آخره ونحو ذلك. وأما المرتد فالأصل فيه أنه يقتل. من بدل دينه، بدل دينه فاقتلوه، هذا أمر بالقتل، فدل على أن المرتد شر من الكافر الأصل. إذن الكافر لا يجب عليه الصوم حال كفره، ولا يفهم من هذا أنه غير مخاطب بالصيام، بل هو مخاطب بالصيام وغيره كما هو معلوم في محله. فلا يجب على كافر أصليا كان أو مرتدا في الصحيح من المذهب، لأنها عبادة لا تصح منه في حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها. لا يجب عليه قضاؤها، لماذا؟ لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ينتهوا عن ماذا؟ إن ينتهوا عن كفره، والانتهاء عن الكفر إنما يكون بماذا؟ بالدخول في الإسلام، نقيضان متقابلان، إما مسلم إما كافر، لا واسطة، لا منزل بين منزلتين، إما مؤمن وإما كافر. فحينئذ نقول إذا انتهى عن الكفر فقد دخل في الإسلام، يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف، معاي، خلكم معاي، ما اسم موصول بمعنى الذي يعم كل ما قد سلف، كل ما قد سلف فهو معفو عنه ومغفور له، لأنها عبادة لا تصح منه في حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فحينئذ نقول لا يجب عليه أداؤها حال كفره، ولا تصح منه لو صام، لا يصح منه الصوم لو صام. لو تاب ودخل في الإسلام ليلة العيد هل يجب عليه قضاء شهر رمضان؟ لا يجب. إذن ما الفائدة في كونه يجب عليه الصوم حال كفره أو أنه مخاطب بالصيام؟ ما الفائدة إذا كان لا تصح منه العبادة ولا يجب قضاؤها؟ ها، ما الفائدة؟ الحساب في الآخرة، أنها تزداد عليه العقوبة، يعاقب على الكفر بعقوبة خاصة، ويعاقب على كل واجب تركه بعقوبة خاصة لكل واجب، ويعاقب على فعل كل محرم بعقوبة خاصة على ترك أو فعل ذلك المحرم. وعنه أن القضاء يجب على المرتد إذا أسلم، وهو مذهب الشافعي، لأنه قد اعتقد وجوبه عليه بخلاف الكافر الأصلي، فعلى هذا يجب عليه في حال ردته، يعني يجب عليه أن يؤدي الصوم. إذا الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الكافر لا يجب عليه مطلقا الصيام سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. وعنه رواية أخرى أن المرتد يجب عليه ويترتب عليه القضاء إذا دخل في الإسلام مرة أخرى، والنصوص عامة، صواب أنه عام لعموم قوله قل للذين كفروا، وهذا يشمل الكافر الأصلي ويشمل الكافر الفرع الذي هو المرتد. فالعموم هذه النصوص نقول الحكم عام لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه، يعني أثناء اليوم قضى، يعني أمسك باقي اليوم كما سيأتي ويقضيه، وهذه المسألة فيها نزاع ويأتي في محله. فلا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام، وهو إجماع لحديث وفد ثقيف: قدموا في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر، صام ما بقي من الشهر، وما سبق فهذا ليس داخلا في أسلم يوم الخامس عشر من رمضان، وجب عليه صوم الباقي 15 أو 14، والخمسة عشر الماضية ما حكمها؟ هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء. كم شهره؟ 15 يوما. شهره 15 يوما، لماذا؟ لأن الإجابة متعلق بشرط شرعي وهو الإسلام، ولم يوجد إلا في منتصف الشهر، فما أدركه وهو مسلم وجب عليه صومه، وما فاته قبل ذلك فلا يلزمه الصوم. فلا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام، وهو إجماع للحديث الذي ذكرناه. فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر، فمن أسلم فيه صام بلا خلاف، يعني في أثناء الشهر، ويلحق به من كلف، يعني في أثناء الشهر، أو أفاق عند الجمهور، أو زال عذره المانع له من الصوم إجماعا، ولأن كل يوم عبادة مفردة، وما قبله لا يلحق به. ومراد الشارح عبارة موهمة صاحب الروض، لأنه قال ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، في أثنائه يفهم منه أنه أثناء الشهر، وليس هذا المراد، بل المراد أنه في أثناء يومه. وأما إذا أسلم في الليل فما مضى ليس مكلفا بقضائه، وما هو آت فهو مكلف بصيامه. فإن أسلم في أثناء اليوم، سيأتي الجمهور أنه يلزمه الإمساك والقضاء، يلزمه الإمساك والقضاء لكل مسلم مكلف، هذا هو الشرط الثاني. والمكلف مراد به العاقل البالغ، يعني لكل عاقل بالغ، هذا احترازا من المسلم المجنون ومن المسلم الصبي الذي لم يبلغ. مكلف هذا اسم مفعول، مكلف اسم مفعول من كلف يكلف، فهو مكلف مأخوذ من التكليف. وسبق أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فهاب كل خلقه. فحينئذ التكليف والمكلف مأخوذ من مصدره وهو التكليف، وهو طلب ما فيه كلفة ومشقة. مكلف قلنا بالغ عاقل، لماذا؟ لأن ثم محكوما عليه، وثم محكوما به، وثم حكم، وثم حاكم. أربعة أمور يبحثون في باب التكليف. تكليف إذا طلب الشارع من الخلق أمرا معينا إيجادا أو تركا، فحينئذ لابد من حاكم هو الذي يرجع إليه في هذه التشريعات، ولابد من محكوم به، ولابد من حكم، ولابد من محكوم عليه. المحكوم عليه هو الذي قال هنا مكلف. من هو المحكوم عليه؟ هو المكلف. لابد من شرطين اثنين يجتمعان في المكلف المحكوم عليه، فحينئذ يصح توجيه الخطاب إليه وإلا فلا، وهما العقل وفهم الخطاب. والعقل المراد به آلة التمييز والإدراك، يعني من عنده آلة يميز بها بين الحقائق وعدمها وبين الباطل والحق ونحو ذلك، حينئذ يحكم عليه بأنه صاحب عقل، ثم قد يتفاوت في نفسه. الثاني فهم الخطاب، والفهم هو إدراك معاني الكلام. أرادوا الاحتراز بالأول عن المجنون مطلقا، سواء كان الجنون أصليا أو طارئا، وسواء كان الجنون مطبقا أو غير مطبق، فاتفاق بين الأصوليين أنه لا تكليف عليه. وهذا احتراز بماذا؟ باشتراط العقل. اشتراط فهم الخطاب المراد به الاحتراز عن الصبي مطلقا، سواء كان مميزا أو غير مميز. وغير المميز هذا غير مخاطب بالإجماع، والمميز عند الجماهير من الأصوليين والفقهاء أنه غير مخاطب بالتكليف مطلقا في الصلاة وفي غيرها. إذا مكلف المراد به بالغ عاقل، العاقل التزم التصريح به، وفهم الخطاب هو الذي عنوين له في كثير خاصة في كتب الفقهاء بالبلوغ، ولم يقولوا فهم الخطاب. لماذا؟ لأن فهم الخطاب يتفاوت، يعني يتزايد شيئا فشيئا. متى يحكم على الصبي بأنه قد فهم الخطاب؟ قالوا هذا أمر لا يدرك بالحس، أمر باطن. ومعلوم أن الشرع لا يعلق الأحكام ببواطن الأمور وإنما بظواهرها، لا يعلق بشيء باطن يلتبس على الناس، هذا يقول بلغ، هذا يقول لم يبلغ إلى آخره، وإنما علق الحكم الشرعي بالبلوغ. ويحصل البلوغ بثلاثة أمور في حق الذكور وبأربعة في حق الإناث، وهي كلها أمور ظاهرة. وأما فهم الخطاب هذا لا يتفق فيه الشخص، قد يفهم ابن خمس، وقد يفهم ابن سبع، وقد يفهم ابن تسع إلى آخره، وقد لا يفهم ابن عشر ويفهم ابن خمس. فحينئذ صارت هذه الأمور فيها نوع تزايد لا يشعر به المكلف، سواء كان ولي الأمر، ولي أمر الصبي ونحو ذلك. فحينئذ علق الحكم الشرعي بأمر ظاهر وهو البلوغ. ومرادهم بقوله عاقل بالغ، يعني من بلغ 15 سنة أو أنبتت عانته أو احتلم وتزيد المرأة بالحيض، فهذه أربعة أمور كلها أمور ظاهرة. فحينئذ من كان دون البلوغ لا يقال بإيجاب الصوم عليه، هذا قول الجماهير، من كان دون البلوغ لا يقال بإيجاب الصوم عليه. لماذا؟ لفوات شرط صحة التكليف الذي هو المحكوم عليه، بخلاف المحكوم به، يعني الفعل الذي يحكم به وهو الصوم والصلاة وبر الوالدين، كل هذه نقول محكوم بها. هذه يشترط فيها في صحة التكليف بها ثلاثة أمور: أن تكون معلومة، أن تكون مقدورة، أن تكون معدومة، يعني غير موجودة، لأن تحصيل الحاصل محال. هذا باختصار مكلف. إذا عرفنا أن الشرع علق هنا الحكم بماذا؟ بالعقل والبلوغ. احترز بالعقل من المجنون، فالمجنون سواء كان جنونه طارئا أو أصليا بأن ولد فاقد العقل، أو ولد بعقله فبلغ ثم طرأ عليه ما سلبه عقله، نقول هذا جنون طارئ. الحكم متعلق بالنوعين. روي عن أحمد رحمه الله أن المجنون يقضي الصلاة والصوم، أن المجنون يقضي الصلاة والصوم. كيف يقضي الصلاة والصوم؟ نحن نقول غير مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، قلم ماذا؟ قلم التكليف، يعني غير مكلف، لا يجب عليه شيء قولا أو فعلا، ولا يحرم عليه شيء قولا أو فعلا. والإمام أحمد روي عنه أن المجنون يقضي الصوم والصلاة، فاختلف الأصحاب على قولين، منهم من ضعف هذه الرواية قال هذه الرواية لا تثبت على الإمام أحمد لأن خلاف النص الصريح النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق، ومنهم من حملها على المجنون غير المطبق، لأن الجنون نوعان، جنون مطبق صباح مساء السنة الأولى والثانية مجنون، وبعضهم لا، يعني ها ساعة وساعة، فقد يأتيه الجنون ثلاثة أشهر ويأتي في شهر رمضان يعافى، هذا يسمى جنونا غير مطبق. قالوا إذا لم يكن مطبقا فحينئذ ما كان أو ما أدركه وعقله من صلاة وصوم في تلك الحال ثم جن ثم أفاق وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. وليس المراد أنه في وقت جنونه أن الصلاة تجب عليها والصوم، لا، وإنما لو ترك حينئذ يجب عليه القضاء. روي عن أحمد أن المجنون يقضي الصلاة والصوم، فمنهم من ضعف هذه الرواية يعني من الأصحاب، ومنهم من حملها على المجنون غير المطبق وهو الذي يفيق أحيانا، أما المطبق فلا يجب عليه قولا واحدا، لا قضاء الصوم ولا قضاء الصلاة. مكلف لا صغير ومجنون، عرفنا المجنون. وأما الصغير، صغير المراد به الصبي، المراد به الصبي، والصبي عند الفقهاء والأصوليين قسمان، صبي مميز وصبي غير مميز، والفرق بينهما اختلفوا على قولين، قيل بالتمييز بالوصف، يعني إذا اختبر فهم ما يراد به، فحينئذ إذا نجح في الاختبار قالوا هذا مميز، قالوا هذا مميز. جاءت آثار أنه إذا سئل عن هل هذا حمار أو بغلة فقال هذا حمار، قال هذا مميز، هذا فرس أو حمار، هل هذه نار جمرة أم تمرة، إذا عرف أن هذه جمرة وعرف أن هذه تمرة قالوا هذا مميز بالوصف بالاختبار، فإذا نجح قالوا هذا مميز، فإذا رسب فهو راسب غير مميز. وأحسن من هذا القول الثاني أن يقال بأنه يحد بالسن، واختلفوا هل يحد بخمس أو بسبع أو بثمان، والأصح أنه يحد بسبع وفاقا للنص، وهو مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني لتمام سبع، فاللام للتوقيت، فحينئذ إذا تمت السبع جاز أن يؤمر به بالصلاة. مروا أولادكم، هذا يشمل الإناث والذكور، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فدل على أن السبع مراد هنا، يعني لا أقل من السبع، ولا يترك الأمر بعد السبع. فهل التحديد مراد أو لا؟ إن قلت غير مراد هذا فيه إشارة إلى أن النص علق الحكم بشيء لا التفات إليه، وهذا بعيد، يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا معينا ويرتب عليه حكما شرعيا ثم يكون غير مراد. ولذلك العدد في مثل هذا المواضع، وإن كان كثير من الأصوليين يرون أنه لا مفهوم له، نقول لا، في هذه المواضع لابد أن يكون له مفهوم إذا علق عليه حكم شرعي لسبعين، يعني لتمام سبعين، فدل على أن ما دون السبع لا يؤمر به بالصلاة. فحينئذ نأخذ أن التمييز الحد الفاصل بين المميز وغيره هو سبع سنين، تمام سبع سنين. ما الذي ينبني على هذا التفريق؟ ينبني عليه نتفق أن الإجابة لا يتعلق بالنوعين، وأما الصحة فتكون من النوع الثاني دون الأول. فلو صلى غير المميز صلاته عبث، ولذلك لا يصح أن يوقف بين المصلين فيكون قاطعا للصف إذا كان دون سبع، لأن صلاته غير معتبرة. وأما إن كان لسبع فما زاد دون البلوغ، وحينئذ نقول صلاته وصومه وحجه صحيح. لماذا؟ لأنه يدرك ولو كان نوع إدراك، ويعقل من النية ولو لم يكن على وجه التمام. لا صغير وصبي، فلا يجب الصوم على صبي، وهو صحيح من المذهب مطلقا عليه جماهير أهل العلم دون تفريق. كل صبي من كان دون البلوغ لا يجب عليه الصوم مطلقا، وهو الصحيح من المذهب. قال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة لا يجب الصوم حتى يبلغ للنص. رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم، وجاء حتى يكبر، وجاء حتى يبلغ، فدل على أن ما بعد حتى مغاير لما قبلها في الحكم، والحكم هنا يعتبر مغيا بمعنى أن ما بعده مخالف لما قبله في الحكم، في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا قال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة لا يجب الصوم حتى يبلغ، وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله: يجب على المميز إن أطاقه، إن كانت عنده طاقة يجب عليه. لماذا؟ وإلا فلا. قيل بأنه يجب عليه قياسا على الصلاة، لأنه جاء الأمر هناك: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا هذا مختلف فيه، هل الأمر موجه للأولاد أنفسهم أو موجه لأولياء الأمور؟ هذا يحتمل، فيه قولا، والصواب أنه موجه لأولياء الأمور، فحينئذ الإيجاب هنا متعلقه من؟ الآباء، وليس متعلقه الأولاد، فحينئذ نقول انفكت الجهة، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث، حينئذ لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأولياء فيعتبر أمره لذلك الثالث، بل الصواب أنه أمر للأول، إلا بقرينة كما جاء في حديث ابن عمر: مره فليطلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم وهو المشرع، وأما ما عداه فلا. فإذا قلت لزيد: مر فلانا فليذهب، هل أكون آمرا لذاك؟ لا، لست آمرا له، لا لغة ولا شرعا. وأما إذا جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يختلف. نعم. وعنه: يجب على المميز إن أطاقه وإلا فلا، يعني إن لم يطق لم يصبر، صيام فيه مشقة ليس كالصلاة. وعنه رواية ثالثة: يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه، عشر سنين، وأطلق الأصحاب الإطاقة، أطاقه ما ضابطها؟ وحددها ابن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية، إذا كان عنده قدرة ثلاثة أيام متوالية حينئذ هذا مطيق، وإلا فلا. والصواب أنه لا يؤمر لا ابن عشر ولا من هو دونه. وعلى القول بعدم الوجوب يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده، إذا قيل بأنه ليس بواجب وهو الصحيح، هل ننزل الصوم منزلة الصلاة؟ فنقول: قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل نقول: مروا أولادكم بالصوم لسبع واضربوهم عليه لعشر أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه لا يحمل الصوم على الصلاة، وإنما يؤمر به من باب التربية فقط ليعتاد الصوم ويكون مع المسلمين، وأما أنه يضرب عليه كالصلاة فلا، للفرق بين الصوم والصلاة. الصلاة تركها لو اعتاد تركها وكبر تركها كفر ورد عن الإسلام، بخلاف الصوم هذا فرق يكفي أنه يؤثر في الحكم لئلا يلحق الصوم بالصلاة، وأما كونه يمرن عليه ليعتاده إذا كبر ونحو ذلك فهذا لا بأس به، يكون من باب تربية الصغير على والنشأ على الأحكام الشرعية. لكل مسلم مكلف لا صغير ومجنون باتفاق الأئمة، يعني في الجملة، حكاه الوزير وغيره لحديث: رفع القلم عن ثلاثة، مجنون حتى يفيق وصغير حتى يبلغ، ولأنهما غير مخاطبين. ولا يصح من المجنون، لو صام ما يصح منه. لماذا؟ لأنه لابد من النية، لأن إيقاع الفعل الذي تلبس به المكلف لابد أن يقصد به الطاعة والامتثال، لابد ماذا؟ أن يقصد به الطاعة والامتثال. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني يصم هذا الشهر المبارك. فحينئذ إذا امتثل هذه الطاعة والعبادة لا بد وأن يقترن به النية، والنية تكون تابعة للعلم، فالمجنون ليس عنده عقل يدرك أن هذا رمضان وأن الصوم يكون من طلوع الفجر إلى كذا وأنه يمسك عن المفطرات إلى آخره، ما يميز. فحينئذ لا يكلف، فلا يكلف لانتفاء النية التي هي تكون مرتبة على العلم، ففقد شيئين: العلم بالطاعة، وثانيا النية. بخلاف الصبي، الصبي يعلم، تأتي لابن عشر وتصف له الصيام ويدرك ويعقل، لكن النية قاصرة. فلانتفاء العلم في حق المجنون لم يصح منه، ولانتفاء كمال النية للعلم في حق الصبي صح منه. ففرق بين النوعين. فلو صام المجنون لا يصح، ولو صلى لا يصح، ولو زكى يصح. أحسنتم. والصبي لو صام، الصبي قيدوا المميز، أما دون التمييز فلا يصح منه. الصبي المميز إن صام صح صومه. والفرق بينه وبين المجنون أنهما يجتمعان في عدم التكليف، ثم افتراق واجتماع، يجتمعان في ماذا؟ في عدم التكليف، لا يجب على المجنون ولا يجب على الصبي، وافترقا في صحة الصوم من المميز دون المجنون. لماذا؟ لماذا؟ لعدم العلم من المجنون الذي تترتب عليه النية، فأصل النية غير موجود. وأما العلم فهو موجود عند الصبي المترتبة عليه النية، لكنها لا على وجه الكمال، ولا يصح من المجنون لعدم إمكان النية منه، ويصح من مميز كصلاته، ولا يجب حتى يبلغ عند أكثر أهل العلم، ويجب على وليه أمره به إذا أطاقه، وضربه حينئذ عليه إذا تركه ليعتاده كالصلاة، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له لطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. والصواب أنه لا يضرب، نعم يؤمر لكن لا يضرب ولا يشدد عليه. بعض الآباء الآن الطلاب قد يدرسون في الصباح فيشدد على أولاده في سادس ابتدائي وأول متوسط، ما يستطيع أن يصبر من الصباح إلى الظهر، وهذا لا يشدد عليه، وإنما يجعل له الصيام مثلا يوم الخميس والجمعة، قل له صم يوم الخميس يوم الجمعة، إن صمت فلك كذا وكذا من جوائز نحو ذلك. وأما أنه يلزمه الصيام من السبت إلى الأربعاء مع الدراسة، فأرى أن هذا ليس بصواب، إلا إذا هو اختار وكان في الثاني متوسط مثلا ولم يبلغ والثالث ما في بأس. أما أنه يلزم ولم يلزمه الشرع فهذا محل نظر. لماذا؟ لأن إيجاب ما لم يوجبه الشرع قول على الله بلا علم، وتحريم ما لم يحرمه الشرع وهذا أيضا قول على الله بلا علم. حينئذ ينبغي الإنسان لا تأخذ العاطفة لمثل هذه الأمور، بل يقف مع الشرع. فما كان الشرع أو إذا كان الشرع لم يوجب عليه الصيام، حينئذ لا ينبغي أن نقول بأنه يلزمه. وبعض الناس قد يعامل المستحب معاملة الواجب، هذا من الخلل، قد يصير المستحب بدعة إذا لازم ملازمة، وقد نص على ذلك الشاطبي الاعتصام بن تيمية في غير موضع، إذا عامل السنة معاملة الواجب قد يصير السنة بمنزلة الواجب فيكون قد أحدث في الدين، وإذا عامل الواجب معاملة السنة فحينئذ يكون زيادة في الدين ويكون بدعة، فينتبه الطالب في مثل هذه المسائل. قادر لكل مسلم مكلف، قادر هذه تحتاج إلى تفصيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.